الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والضر والنفع والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخشى الناس وأتقاهم لله وأخوفهم من عذابه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه، واعتبروا بآياته، وتخوفوا من عقابه. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. عباد الله، إن علاقة المسلم بما حوله من ظواهر الطبيعة علاقة شعورية تأملية تثير التفكير وتدعو للنظر في خلق السماوات والأرض واستجلاء معالم القدرة الإلهية في صنعة هذا الكون البديع المتناسق. والريح من مظاهر الطبيعة التي تدعو للتأمل والتدبر والتذكير. يقول الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروى. قال ابن القيم رحمه الله: أقسم الله بالذاريات، وهي الرياح التي تذر المطر وتذر التراب وتذر النبات إذا تهشم. والرياح من آيات الله الدالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وعظيم قدرته، ففي الرياح من العبر هبوبها وسكونها ولينها وشدتها واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابها وتصريفها وتنوع منافعها وشدة الحاجة إليها. فللمطر خمسة رياح: ريح ينشر سحابه، وريح يؤلف بينه، وريح تلقحه، وريح تسوقه حيث يريد الله، وريح تذر أمامه وتفرقه. وللنبات ريح، وللسفن ريح، وللرحمة ريح، وللعذاب ريح، إلى غير ذلك من أنواع الرياح. وذلك يقضي بوجود خالق مصرف لها، مدبر لها، يصرفها كيف يشاء، ويجعلها رخاء تارة وعاصفة تارة، ورحمة تارة وعذابا تارة، فتارة يحيي بها الزرع والثمار، وتارة يغطيها بها، وتارة ينجي بها السفن، وتارة يهلكها بها، وتارة ترطب الأبدان، وتارة تذيبها، وتارة عقيما، وتارة لاقحة، وتارة جنوبا، وتارة دبورا، وتارة صبا، وتارة شمالا، وتارة حارة، وتارة باردة، وهي مع غاية قوتها ألطف شيء وأقبل المخلوقات لكل كيفية، سريعة التأثر والتأثير، لطيفة المسار بين السماء والأرض. إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك، كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان الماء هلك، يحبسها الله سبحانه إذا شاء ويرسلها إذا شاء، تحمل الأصوات على الآذان والرائحة إلى الأنف والسحاب إلى الأرض الجرز، وهي من روح الله تأتي بالرحمة، ومن عقوبته تأتي بالعذاب. والمقصود أن الرياح من أعظم آيات الله الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته، وسل الرياح من أنشأها بقدرته، وصرفها بحكمته، وسخرها بمشيئته، وأرسلها بشراً بين يدي رحمته، جعلها سبباً لتمام نعمته، وسلطاناً على من شاء بعقوبته، ومن جعلها رخاءً وذارية، ولاقحةً ومثيرةً ومؤلفة، ومغذيةً لأبدان الحيوان والشجر والنبات، وجعلها قاصفاً وعاصفاً، ومهلكةً وعاتية، إلى غير ذلك من صفاتها. فهل ذلك من نفسها وذاتها، أم تدبير مدبر شهدت الموجودات بربوبيته، وأقرت المصنوعات بوحدانيته، بيده النفع والضر، وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وسل الجاريات يسرا من السفن من أمسكها على وجه الماء، وسخر لها البحر، ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها على الماء سوق السحاب على متون الرياح، ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح. فمن الذي جعل الريح لها بقدر؟ لو زاد عليها لأغرقها، ولو نقص عنها لعاقها. ومن الذي أجرى لها ريحا واحدة تسير بها، ولم يسلط على تلك الريح ما يصادمها ويقاومها، فتموج في البحر يمينا وشمالا تتلاعب بها الريح؟ ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم الذي يمشي على الماء فيقطع المسافات البعيدة ويعود إلى بلده يشق الماء ويمخره، مقبلا ومدبرا بريح واحدة تجري في موج كالجبال؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ومن الذي حمل في هذا البيت نبيه نوح وأولياءه خاصة، وأغرق جميع أهل الأرض سواهم؟ إنه الله جل جلاله، الواحد الأحد، الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله، الذي اتصف بصفات الكمال سبحانه وبحمده. الرياح من آيات الله عز وجل، من آيات الله في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها، إذ لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلا خالقها عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتصريف الرياح من آيات الله عز وجل، فأحيانا تكون شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، وأحيانا تكون هادئة، وأحياناً تكون باردة، وأحياناً حارة، وأحياناً عالية، وأحياناً نازلة، كل هذا بقضاء الله وقدره. ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولكن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء وعلى ما يريد. فهل يحق لمسلم أن يسب هذه الريح؟ والريح عباد الله جند من جنود الله، عذب بها قوم عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وسخرها الله لسليمان عليه السلام ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ونصر الله بهذه الريح، نصر بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والريح خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبرها ويصرفها كيف يشاء. وسب الريح من المحرمات المنقصة للتوحيد، وسبها هو شتمها وعيبها أو لعنها والتسخط منها، كمن يقول لعن الله هذه الريح أو هذه ريح خبيثة. فقد نهى الشرع عن سب الريح لما فيه من المفاسد، منها أن السب في حقيقة الأمر يقع على من أرسلها وسخرها وهو الله عز وجل، والريح ليس لها من الأمر شيء. ومنها أنه سب لمن لا يستحق السب، فإن الريح خلق مسخر منقاد لأمر الله. ومنها ما تضمنه من الاعتراض على قضاء الله وقدره، ومنها ما تضمنه من الجزع وترك الصبر الواجب عند حلول المصائب. فالسنة عباد الله، السنة أن يقال عند هبوب الريح ما ورد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولنتأمل عباد الله، ولنتأمل تكرار كلمة خير 3 مرات في صيغة الدعاء الأولى، وتكرار كلمة شر بالقدر نفسه 3 مرات في صيغة الدعاء الثانية. وفي تقديم الدعاء بخير الريح على شرها إيحاء بأن جانب الخير في الريح أقوى وأشد، وتوزيع الجمل بين هذين القسمين الأخيرين في إطار الدعاء يفصح عن التنسيق والاتزان والاعتدال والوسطية، وهي صورة المؤمن في استقباله للأحداث: إن رأى خيراً شكر، وإن رأى غير ذلك صبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. عباد الله، واعلموا أن من سب الريح معتقدًا أنها الفاعلة بنفسها أو أنها فاعلة مع الله تعالى فهذا شرك أكبر. ومن سب الريح مع اعتقاده أن الله وحده هو الذي فعل ذلك فهذا محرم، لأنه في حقيقته سب لله تعالى. أما وصف الريح بأوصاف مختلفة غير متضمنة للسب، بل مجرد الوصف والإخبار للذم والعيب، فهذا ليس من سب الريح، كمن يقول هذه ريح شديدة وهذه عاصفة قوية وما أشد هذه الريح. قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وإذا رأى الإنسان الريح فلا يتعلق بها بنزول مطر أو غيره. قال ابن عثيمين رحمه الله: